وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنهم في أحكام والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. قال: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو الناس مأمونون لعلها ما له وجه، الناس مؤمنون في أحكامهم، مأمونون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، لعلها كذا. نعم، وسيأتي بعض العبارات التي قد توضح. نعم. قال: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. والمرجئة المبتدعة ضلال، والقادرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن الخوارج مرقوا من الإسلام، الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مرقوا من الإسلام. نعم. وكيف؟ إيه، والناس مش تصير العبارة، والله إذا كان يظهر وجه يظهر تظهر على هذا الوجه فلا بأس، لكن بس فيه إشكال. على كل حال ماشي. نعم، أمس قرأناها مؤمنون، بس اليوم يعني بدالي إنها يعني يظهر الشيخ أنهم مؤمنون، يعني يظهر أنهم مؤمنون لأن الإمام فرع فقال فمن قال، يعني فرع على القاعدة مؤمنون في أحكامهم. نعم، لكن طيب ليش يقول فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع؟ خرجه يا عبد الرحمن. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، طيب ومن قال إنه مؤمن بالله حقا فهو مصيب. طيب من قال إنه مؤمن بالله حقا فهو مصيب، ومن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، وفق بينهن. لا تجيب لي شرح من عندك، شوف العبارات هذه على الكمال يعني لها وجه. نعم، لكن من قال إنه مؤمن بالله، الله ما في شك، أفي الله شك؟ لا. أي نعم، صحيح. نعم، صلى الله عليه. قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هنا قيد الشاكر بالذي يفهم، أما الذي لا يفهم فلا يكفر، لابد أن يفهم. نعم. قال: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. أي هذا الشك ما قيد بالفهم، لأنه هذه مسألة لا يعذر فيها مدعي الجهل، يعني كلام الله عز وجل لا يعذر من وقف فيه شاكا هل هو كلام الله، هل كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، لأن الله وصفاته نعم ليست الله بصفاته ليس مخلوقا. نعم. قال: ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. أي نعم. ومن قال لفظي بالقرآن. كيف يقف في القرآن يا عبد الرحمن؟ كيف يقف في القرآن؟ اي نعم يقول وقف. لا هذا شاك اللي يقول لا ادري مخلوق او غير مخلوق شاك، لكن اللي وقف يقول لا اقول كذا ولا اقول كذا، يعني يقف شاك احسن ما يقول ما ادري عنده شك، لكن واقف يقول لا ما اقول لا مخلوق او غير مخلوق. نعم بدع إن كان جاهلا علم وبدع ولم يكفر. أي نعم. قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وش وجه هذه العبارة؟ هذه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إيش الخلاص من هذا؟ هذا مقولة الإمام أحمد. ها إيه نعم، لابد من التفصيل، لابد من أن لفظي بالقرآن تشمل حق وباطل، تشمل ملفوظ وتشمل يعني فعل اللافظ. الملفوظ هو القرآن، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وكلام الباري غير مخلوق، وصوت القاري القاري وصوته مخلوقة. أي نعم. فمن قال لفظي بالقرآن هذا لفظ مجمل يدخل فيه المخلوق وغير المخلوق، فمن قال غير مخلوق ومن قال مخلوق أثبت حقا وباطلا، ومن قال غير مخلوق أثبت حقا وباطلا، فلا بد من التفصيل. نعم. قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. قال وعلامة الرافضة يعني يقول الإيمان يزيد وينقص أهل السنة. نعم. فالمرجئة يقولون أنهم يعني نقصانية. نعم. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة ولا يلحق أهل السنة إلا الاسم الواحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. اي نعم، ما يلحق أهل السنة الاسم الواحد وهو السنة، أهل السنة والجماعة، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، يعني مشبهة مجبرة نقصانية ناصبة، ليسوا كذلك. نعم. زي من يقول مثلا يقول أهل السنة يجمع الأشاعرة والماتروديه وأهل الرأي تجمع، يقول أهل السنة هذا لا كلهم يجمعون مسمى أهل السنة، هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. فأهل السنة من وافق السنة في كل اعتقاده، أما من عطل بعض الصفات وأثبت بعضها نفى بعضها وأثبت بعضها فليس من أهل السنة في هذا المسلك، ومن سلك مسلك الرافضة فليس من أهل السنة في هذا المسلك، يعني عداؤه لأبي بكر وعمر، ويعني قوله زعمه أن من لم يقدم عليا على أبي بكر وعمر فهو ناصبي فليس من أهل السنة. أي نعم. وأيضا أهل الرأي البدعي الذين يسترسلون في القياس وبآرائهم ويتركون الآثار يتركون الأحاديث الصحيحة، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة في هذا المسلك، فلا يندرجون تحت هذا، ما يدرجهم تحت هذا إلا الأخوان المسلمين. الأخوان المسلمين يدخل فيهم الأشعري، ويدخل فيهم المعتزلي، ويدخل فيهم الخارجي، بل هم خوارج في الحقيقة، لأن عندهم توحيد اسمه توحيد الحاكمية، وكل بلاء وكل ثورة وكل من أباح الخروج على الحكام خروجا سلميا أو بالسلاح فهو من آثار هذه الأفكار أو من آثار الدول الغربية وتصديرهم الديمقراطية بالقوة، اللي يسمونها الديمقراطية وهي وثن أهل العصر. الديمقراطية هي الوثن العصري، لأنها يقولون حكم الشعب بالشعب للشعب. فالسلطات الثلاث اللي هي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية لا سلطة لله فيها، حكم الشعب بالشعب للشعب. هذا هو الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هم جعلوا أنفسهم آلهة. أي نعم، وهذا هو حقيقة الديمقراطية، فهي وثن العصر. فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، وإن ادعوا أنهم من أهل السنة، وليسوا من المسلمين، وإن ادعوا أنهم من المسلمين. حتى وإن كتب عباس محمود العقاد الديمقراطية في الإسلام فلا أصل لها، ليس في الإسلام مفهوم الديمقراطية، إنما الذي في الإسلام هو الشورى. الشورى، ولكن الشورى تختلف اختلاف كبير وجذري عن ما يسمى بالديمقراطية، وفروق كبيرة وواسعة. نعم، ما أطيل به. نعم، صلى الله عليه. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك شد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار. قال: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. أي نعم، لا يفلح صاحب كلام أبدا، الذي يعني يتكلم في الدين برأيه، الذي يتكلم في الدين برأيه، لأن الدين وحي بقسميها الكتاب والسنة. فمن ابتدع دينا برأيه، كمن يبتدعون الدساتير ونحوها يعني بما يرونه حسنا مخالف للدين، فهؤلاء من أهل الكلام. قال أبو محمد: وبه أقول أنا. فقال أبو علي بن حبيش المقرئ: وبه أقول. قال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظري الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل بدع المبتدعة. يعني ليس في من ذكر مبتدعة حتى يكون لهم بدع، يعني هذا في سقط، الكلام في سقط. وترك النظر، أي نعم، في موضع أو ترك النظر في بدع المبتدعة أو شيء من هذا الكلام. نعم، أهل الكلام يعني. نعم. قال: والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة للآثار السلف لآثار السلف واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن زياد بالعراق، ومن الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وترك رأي الملبسين المزخرفين الممخرقين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاردجه ويشاجر دونه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. نعم، يعني داود الأصبهاني يدافع دون الكرابيسي، دون كتب الكرابيسي، وهي كتب كلامية كتب كلامية مخالفة للكتاب والسنة. قال: والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات، ومن زعم أنه مخلوق مجهول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم. طيب، وش وجه الجمع هنا؟ والقرآن كلام الله وعلمه، معروف يعني أن القرآن اشتمل على علم الله عز وجل وهو كلام الله، لكن أسماؤه وش وجه الجمع أن القرآن أسماء الله؟ فيه أسماؤه، أي نعم، وصفاته متضمن صفات الله عز وجل، وكلام الله عز وجل يعني حرفا بعد حرف متعدد، نعم، وأمره ونهيه، أي نعم، ليس بمخلوق بجهة من الجهات. ما معنى بجهة من الجهات؟ سواء قرأ أو كتب. أحسنت، مكتوب أو مقروء أو محفوظ أو مسموع، أي جهة يعني، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. نعم. قال: ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. نعم. والواقفة واللفظية جهمية جهمهم. لكن ليس كل من قال هو صح القول بخلق القرآن كفر، القول بخلق القرآن كفر، لكن ليس كل من قال بأن القرآن مخلوق يكون كافرا، لأن ربما يكون لديه شبه ما بلغه يعني الحجة، ما بلغته، ما قامت عليه الحجة، أو يكون لديه شبه مثل أمير المؤمنين المأمون ومن بعده من خلفاء بني أمية إلا المتوكل، فإن الله رفع به الحكمة، رفع الله به الفتنة، نعم، رفع الله به المحنة. فيعني قد يقول الشخص كلمة الكفر ولا يكفر، نعم، لموانع، لكن هي تكون كفر. على كل حال، من قال على الإطلاق بأن القرآن مخلوق فهو كافر، مثل ما قال هنا، هو لم يعين. الفرق بين قوله من زعم أنه مخلوق وبين قوله فلان قال، يعني فرق بين التعميم وبين التعيين. فهو لم يعين شخصا بعينه، لكن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر بالله عز وجل. لكن قد لا يكفر المعين القائل بهذا لما يكون لديه من الشبه. نعم. قال: والواقفة واللفظية جهمية جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعدهم بإحسان، وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده، أما العمل به من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نعم. وبالكرام الكاتبين وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننسب أحدا منهم ولا نسب أحدا منهم لقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصواب نعتقد ونزعم أن الله على عرشه بائل من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثل قوله وأنا به زعيم، يعني كفيل، نكفل هذا، ليس على الشك، ليس من باب مطية، بئس مطية الرجل زعم، أي نعم، بل يعني نتحمل مسؤولية هذا الكلام. وأنا مثل على حد قوله وأنا به زعيم، أي نعم، لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني كفيل، نعم، أن الله على عرشه بائن من خلقه، ليس شيء من خلقه فيه وليس شيء منه في خلقه سبحانه وتعالى. المحقق له تعليق على زعم. إيه هو الذي جعلني أفرق بين الزعم والزعم؟ هو التعليق، تعليق علق شجب يعني مدلول زعم، وهي تدل على وجهين، لكن قوله ونزعم، نعتقد ونزعم، لأن إذا كان نزعم على أساس عدم الجزم فهي تناقض نعتقد، والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فهو صحيح وإن خالف الواقع فهو فاسد. والغريب أن الآن يعني لما يشكك الشخص يعني في الأسلوب الدارج يقول أعتقد، إذا قال أعتقد يعني ما يجزم، أعتقد أن الشيء الفلاني صار وهذا خطأ، لأنه كيف تعتقد أن الشيء، والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق يعني كأنك غير جازم، دائما يعبر بالشيء المشكوك فيه يقول أعتقد بمعنى أظن، بمعنى أظن، وهذا من انحراف الألفاظ عما وضعت له، أو تحريف الألفاظ عما وضعت له. هنا والصواب نعتقد، والصواب نعتقد ونزعم أن الله على عرشه بائن من خلقه. نعم. قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولى الله عز وجل أمرنا. الحين هذه الفوضى التي يعني في تونس وفي مصر وفي غيرها وفي ليبيا وفي هذه كلها فوضى والعياذ بالله، فتن ليس شيء منها في سبيل الله، ليس شيء منها في سبيل الله. كان القتال الذي حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه يعتبر قتال فتنة، وأن من قعد عن القتال مع أي الفريقين هو المصيب وهو الذي على الحق، فكيف بمن الآن يقاتل في سبيل المال أو يقاتل في سبيل الحكم؟ كلهم ليس قتالهم في يعني، وليس من قتل منهم إلا قتلة جاهلية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله، يعني كل الأربعة هذه ليست في سبيله، من قاتل شجاعة، من قاتل حمية، من قاتل للمغنم، من قاتل ليرى مكانه، من قاتل من أجل الحكم، كل ذلك قتال فتنة وليس في سبيل الله. والقتيل في هذه المعارك قتيل جاهلية، قتلته قتلة جاهلية، فينبغي أن يعني الحين الآن يسلمون مع الأسف يسلمون بأحقية يعني المتظاهرين السلميين، يقولون لهم الحق أن يتظاهروا، وهذا مستورد، يعني المظاهرات محرمة سواء كانت سلمية أو كانت بالسلاح فهي محرمة، لأنها تدعو إلى الفوضى وتدعو إلى عدم العقلانية، يعني هذه الجماعات التي تخرج لا عقل لها، لا رئيس لها. والآن شوفوا الواقع وصار، يعني يوم كانوا تحت حماية رئيس وإن كان جائرا وإن كان فيما فيه أفضل من الوضع الذي انتقلوا إليه، والله المستعان في ذلك عبرة. مخالفات شرعية يصلون الجمعة في الطرقات غير مسجد. مع الأسف أنه بعض من بعض الدعاة يحبذون لهم هذا. ما تصح إلا في جامعة. الجمعة ما تصح إلا في جامعة. صحيح. ما هي مسألة الجمعة مسألة. لا ما هو صحيح، لأنهم هم اللي انتخبوا الرئيس. الرئيس ما صار رئيس إلا بالأصوات. يا أخي كم 30 سنة وهو يعني في مصر، ما مر على مصر أحسن منه. خلونا عن بالنسبة يعني. أي نعم. طيب وش الواقع؟ وش الواقع؟ انتقلوا إلى أفضل؟ ما انتقلوا إلى أفضل، خلاص هذا. يا أخي ما في بيعة شرعية على الكتاب والسنة إلا بيعة الملك عبد الله، وجميع الحكومات الأخرى إنما هي بيعة على مصالح يرونها، قد تكون مصالح وقد لا تكون مصالح. ودفع مضار وقد لا تكون مضار بحسب اصطلاحه. هذا يدخل في نظرية العقد. نظرية العقد يجتمع مجتمع، يجتمع أناس ويتعاقدون على جلب منفعة ودفع مضرة فيما يأتي. فالواجب على كل من تعاقدوا ومن يعني رؤس على هذا الموجب أن يفي بما عليه. خروج ومن مات فميتته جاهلية وإن أفتاك من أفتاك. نعم. نواجه الفساد باللجوء إلى الله، كيفما تكونوا يولى عليكم أعمالكم عمالكم، أصلحوا أعمالكم يصلح الله عمالكم، يصلح الله ولاتكم كيفما تكونوا يولى عليكم، في حديث قدسي. وأبلغ منه قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهؤلاء الذين يوليهم الله عز وجل ولاهم الله بقدره، فمنازعة الله في قدره عذاب. شكي الحجاج إلى الحسن البصري فقال: هذا عذاب الله أو نقمة الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم وبالسيوف، ولكن ادفعوا عذاب الله بالتوبة إلى الله واللجوء إليه يعطف قلوب خلقه عليكم. الله مالك القلوب، مالك الملك. نعم. ولهذا تقول: اللهم اعطف قلوبهم علي، اللهم أصلح حالهم وارزقهم البطانة الصالحة وجنب بطانة السوء عنهم واعطف قلوبهم علينا واكفنا شرور أنفسنا وشرور كل ذي شر. هذا هو المفروض. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خلنا نحقق الإيمان ولن يجعل الله للكافرين علينا سبيلا. أنت حط بالك من اللي نقول. أنت تصلحها، أنت صالح. إذن أصلح نفسك والله يعلم صلاحك، ولن يولي عليك إلا ربي لطيف سبحانه وتعالى، ألطف بعبده من الوالدة بولدها. فما هو ما هي العلاقة بينك وبين الله؟ وثق بالله وأحسن الظن بالله، ولن يجعل الله للكافر عليك سبيلا إذا كنت مؤمنا. أي نعم. صحيح. أكبر دليل العراق اختلفوا وجاهم أجنبي، جاهم غيرهم لا يرقب فيهم إلا ولا ذنبا، وسلط بعضهم على بعض. وهذه هي يعني هذا هو عمل اليهود، وهذا هو مخططهم في بروتوكولات سفهاء صهيون. هم يسمون أنفسهم حكماء ولكن هم السفهاء. صحيح؟ يعني إذا ما خلقنا لنجلب المال، ما خلقنا يعني إذا كنا نقاتل من أجل الحصول على الحكم فنحن نقاتل لتكون فتنة. الله أمرنا أن نقاتل لئلا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك. فهل قاتلوا من أجل دحض الشرك وإعلاء التوحيد؟ الهلال أيضا صنم، الهلال صنم، أي نعم، إنما لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو كلمة التوحيد. لا تطولون علينا يا أخوان، أنتم الحديث ذو شجون، كل واحد في قلبه شجون، لكن نلجأ إلى الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح لنا نياتنا وذرياتنا وولاة أمورنا. نعم. قال: ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم، ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة. نعم. ونقول إنا مؤمنون، لكن غير الموحدين ما يخرجوا من النار. نعم. يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فأدنى مثقال ذرة من إيمان هي المتضمنة للنفي والإثبات لا إله إلا الله. مثقال ذرة من لبيان الجنس، مثقال ذرة من مادة هي السالب والموجب. نعم. مثقال ذرة من حياة هي دقة، قبض القلب وانتشاره، قبض القلب، هذه أدنى ذرة من حياة. أدنى ذرة من مادة هذه المكونة من سالب وموجب. أدنى ذرة من إيمان هي المكونة من نفي لا إله وإثبات إلا الله. لا إله إلا الله هذا أدنى مثقال ذرة من إيمان، وبشرط أن تتضمن الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم قائل لا إله إلا الله لم يصدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، فما قال لا إله إلا الله، نقضها، وما معه مثقال ذرة من إيمان، ما معه مثقال ذرة من إيمان إذا كان يكذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فولو قال لا إله إلا الله فتكذيبه ينقض قوله. أي نعم. قال: ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل، وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان، وكذلك قول الأوزاعي أيضا. هذا تفسيرا، مستكمل الإيمان مثل ما قلت. نعم. مؤمن حقا يعني مستكمل الإيمان. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة. مشبهة ونابتة يعني حشو من النبات الطفيلي، يعني طفيلية في المجتمع الإسلامي، يعني وهم أهل الإسلام الخلص على زعمهم. أي نعم. قال: وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. اعتقاد سهل ابن عبد الله التستري. قال رحمه الله: اعتقاد سهل بن عبد الله التستري. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارس النجيرمي قراءة عليه قال: سمعت أبا القاسم يقول بفتح النون وكسر الجيم وسكون الياء النجيرمي وفتح الراء. قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه 10 خصال. نعم. لا يترك الجماعة. لا يترك الجماعة، ما يفتي بأن الجماعة غير واجبة. أي نعم، لا يترك الجماعة ولا الجمعة. نعم، من باب أولى. نعم، الجماعة الصلاة أو جماعة المسلمين مع الإمام يعني. لا يترك الجماعة، الجماعة بمفهومها جماعة الصلاة وجماعة المسلمين. نعم. ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. الجماعة والجمعة. نعم. طيب. قال رحمه الله: اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير خلف كل وال جار أو عدل. نعم. قال رحمه الله: اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه قال أخبرنا القاضي أبو بكر. هذه طبعت في المجموعة العلمية السعودية، والشيخ عبد الله رحمة الله عليه وكل إلى مجموعة، يعني كنا نقرأ هذه المتون، متون العقائد، الشيخ عبد العزيز بن سبيل رحمة الله عليه والشيخ محمد بن سبيل إمام الحرم، نسأل الله أن يحسن لنا وله الخاتمة. أي نعم، نعم، كنا نقرأ هذه المتون وجمعت في مجموعة اسمها المجموعة العلمية السعودية. أي نعم، وهي بإشراف الشيخ عبد الله بن حميد وتحقيقه. نعم، هذا في عام، أظن في عام تقريبا، يعني في عام 88 أو هجرية. هنا قال أبو قال طبعت عام 1391 هنا. نعم. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال قال أبو جعفر محمد بن جرير، فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. لكن المطبوعة أوسع من مما ذكر اللالكائي، المطبوعة أوسع. نعم، طبعت عن نسخة يعني قديمة. نعم. قال فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي. شو هذا كيف توجه؟ نعم، كيف كتب وكيف تلي. نعم، وفي أي موضع قرئ، وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض، حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، في القلب حفظ أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك وادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه. نعم، هذا مثل عقيدة الرافضة، يقولون أنه مصحف فاطمة ليس فيه حرف مما يعني في أيديكم. على كل حال ما فيه قرآن غير هذا القرآن الذي بين أيدينا. أي نعم، ولهذا يعني قال فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء، قرآنا في الأرض مصحف فاطمة أو غيره، أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به، فهو بالله كافر، حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه. عبارات ابن جرير الطبري قوية. نعم، رحمه الله. أو نعم. قال بلسانه داينا به فهو بالله كافر، حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه، لقوله جل ثناؤه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

فيه شين والصمت عنه زين، والخوض فيه شين والصمت عنه زين. نقول الاسم للمسمى، ما نقول الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى، ولكن نقول الاسم للمسمى بدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالاسم للمسمى، ما نقول الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى. فمن قال هو المسمى فهو مخطئ، ومن قال الاسم غير المسمى فهو مخطئ، ومن قال الاسم للمسمى فهو المصيب. نعم. وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل، وهو قوله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم، فله الأسماء الحسنى، يعني ما قال يعني ليست هي غيره وليست هي هو، بل له الأسماء الحسنى. وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متعد متخرص يبوء بإثم الله. معتد متخرص يبوء بإثم الله وسخطه، وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. وحق على الله أن يورده الذي وعد رسوله. المورد الذي عندي المورد لا ساقطة صلاحي. يمكن. نعم. أن يورده، وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه يعني أشكاله. وأن يحله الذي أخبر النبي وأن يحله المحل ساقط. نعم. وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله. إن أن الله يحله أمثاله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا ينتهي الجزء الأول. إن نعم، وبعده الجزء الثاني. نسأل الله الإعانة والتوفيق لما يحب ويرضى. قوله يبوء بإثم الله، يعني لأن الله عذاب الله، يعني اسم الله عذاب الله. الإثم هو يعني التجريم، والعقاب غير الجريمة. الإضافة هنا إلى الله إضافة ماذا؟ اسم الله. بإثم الله يعني بالإثم الذي أو بالجرم الذي جعله الله جرما، بالإثم الذي جعله الله إثما، بالإثم الذي جعله الله إثما، لا بالإثم الذي نجعله نحن. يعني لأن قد بعض الناس بمصطلحاتهم قد يجعلون الشيء جريمة وهو ليس بجريمة، كتعدد الزوجات مثلا في بعض البلدان في القانون أنه جريمة، يجرم من يتزوج يعني في حدود الشرع. أي نعم. لكن لو يتخذ صديقات لو بلغت مهما بلغت فهو غير مجرم، يعني إذا اتبع الشرع مجرم. الله المستعان. فالتجريم يعني هذا التأثيم بتأثيم الله له. أي نعم. الله المستعان. إن شاء الله مستقبلا نبدأ بالجزء الثاني إن شاء الله. نعم يا شيخ، اقرأ واسمعك بس. ايه، لكن لو تخلص الصلاة قام مثل الضبي. لا، اكثرهم بهذا الشكل. يا اخي ما دام انك نشيط وتقوم في غرضك، يعني تقوم قائما، لما لا تصلي قائما؟ الكل احيانا اذا تربع في الارض يجلس من احسن ما يمكن، لكن اتخذ هذا الكرسي عادة. فالحقيقة أنا في نفسي شيء من الجلوس على الكرسي. مرأة أو رجل ها؟ أنا أقول اللي يقدر يجلس متربع على الأرض فيصلي جالسا، صلي قائم، فإن لم تستطع فصلي جالسا، ما قصل على كرسي أو صل على منبر أو صل على مصطبة، صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسة. يعني اتخذوا الآن مسألة كثرة الكراسي، وفي النفس منها شيء. أنا رأيت أرى كثير ما شاء الله نشيط يمشي، جاي يمشي يشيل الكرسي معه، وإذا كبر الصلاة جلس، إذا جت قال صلاة الجنازة قام، سبحان الله العظيم. صلاة الفريضة تجلس، يعني فرض الكفاية. أي نعم. وإذا تربع على الأرض ما ليس أنشط منه، ربما يكون في ركبته أو في وركه أو في كذا، لكن هذا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. يصلي جالسا، إذا ما يستطيع السجود يومئ وهو جالس. أي نعم. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يظهر من مكة، يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع عائشة رضي الله عنها لم يحرم. إيه نعم، اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لها ظرف خاص. نعم نعم. الستير اللي ثبت الستير. نعم نعم نعم، أحسنت. هل يجوز المشاركة في الانتخابات؟ إيش يعني؟ كانوا يقول هل يجوز مشاركة أهل السنة في الانتخابات؟ والانتخابات هذه نفسها وش انتخابات على إيه؟ يعني ليس الحق بكثرة الأصوات، قد يكون واحد ومعه الحق مثل أبي بكر في حرب الددة، هو واحد، والصحابة وهم الصحابة على رأسهم عمر الفاروق معارضين، لكن لما ثبت أبو بكر قال عمر فوالله الله أكبر. أقول يعني ثبتت خلافة أبي بكر بالشورى، بمبايعة أهل الحل والعقد لأبي بكر. دعني يا أخي تكلم، الله يعافيك. ولعمر أبو بكر رضي الله عنه أوصى لعمر وثبتت خلافته، وعمر جعل الشورى في ستة، ليس لبقية المسلمين مخالفتهم، حتى انتهت إلى عبد الرحمن بن عوف وليس لأحد مخالفته، لا لعلي ولا لغيره. فهذا هو معنى انعقاد الولاية. أما هذه الانتخابات بالأكثرية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويعتبرون الكثرة هي المرجحة، والكثرة ليست مرجحة، قد تكون الكثرة على غير الحق، وقد يكون على الحق واحدا، وكما حصل في موقف أبي بكر من حرب المرتدين، من محاربته المرتدين، والقصة معروفة. يقول السلام ورحمة الله. يقول هل الرافضة والشيعة شيء واحد؟ كيف التهموا العراق والآن الشام والآن أمرهم في زيادة، حتى في الحجاز وعموم جزيرة العرب وحتى في المدينة المنورة، ما قول المسلمين فيهم؟ قول المسلمين فيهم أنهم رافضة، نبرأ إلى الله من مذهبهم ونعوذ به من شرورهم، هذا قول المسلمين. الله المستعان. يا شيخ دعني أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يحب لا يحب الله الجهر بسوء، لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. مخلف من أخونا هذا، ما ضبط الآية. أي نعم، يبي معناه طبعا لا تجهر بالسوء إلا إذا كنت تبين الظلام، فتقول ظلمني فلان وفعل بفلان، لمن ينصفك، لمن ينصفك. إيه نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها وهو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ظاهر المعنى من أحدث فيها حدثا في الدين في الإسلام، من أحدث في المدينة يعني أو آوى محدثا في الإسلام أو أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود، ومن أحدث في المدينة يعني أعلى شأن البدعة وآوى البدعة ونصر البدعة فعليه لعنة الله. نعم، يقول عندهم في مصر إيش العمل؟ عمل ربنا، ربنا يعمل لي فيه الخير. إيه، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، لكن ليس معنى ذلك أنه مالك عمل صير جبري، أنت تعمل ولك مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله وتحاسب على اختيارك، وإن كان اختيارك هذا الذي عملته هو خلق الله عز وجل. خلق الله ينقسم إلى قسمين، قسم لا اختيار لك فيه وهذا لا تحاسب عليه، وقسم لك فيه اختيار ولك فيه فعل، فهذا هو الذي تتحمل مسؤوليته وتتلقى ثوابه إذا كان صالحا. فذكر بمقولة هل مسير أو مخير، هو مسير مخير معا، مخير مسير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت لك مشيئة إلا أن يكون مجنونا لا مشيئة له. أين فله مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، له اختيار، له ما دام العقل فيه فهو مناط التكليف، عقله مناط التكليف. نعم، كان هذا أخونا. نعم، ها الحريم بتاعهم يطلعون في نفس السكن يعني واحد يختلطون، ها يختلطون أربعة رجال يعني راجل ومرأة وراجل ومرأة يمين كل واحد اي أربعة رجال كل رجل معه امرأته ويجوز يختلطوا في مكان واحد؟ في مكان واحد لا، ما يصلح، ما ينفع، ينامون مع بعض. ها أخاف. نعم، مرحبا، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، خذ بها إن شاء الله، اتقوا الله ما استطعتم، مكره إن شاء الله، على كل حال خذ بمذهب عمار، اتقوا الله ما استطعتم. اي نعم، إذا كان لك قدرة في العلم والعمل فاعمل بقدرتك، ما لك قدرة اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم، جمع من غير عذر، من غير سفر، إيه السفر نعم يشرع الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وتأخير. إيه نعم، وكذلك بين المغرب والعشاء في السفر نعم، وفي الإحرام يكون من أبيار علي أنت. إيه هذا غير مشروع، تخرج من مكة إلى التنعيم، ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم. أين أو إذا كنت اعتمرت سابقا أي خلاص اجعلها عن نفسك، وانوي إن شاء الله إذا عادك الله أن تكون العمرة الثانية عن من تريد. نعم، ها أي صلوا في المقبرة، ما يجوز الصلاة في المقبرة، لكن صلاة الجنازة بعيد عن المقبرة ما في بس. إيه؟ ها؟ المشي مع الجنازة، نعم مشي مع الجنازة يؤجر، له قيراط، من صلى على الجنازة فله قيراط، والقيراط مثل أحد، ومن مشى عليها من مشى خلفها شيعها حتى تدفن فله قيراط آخر. أي نعم، له قيراطان، يصلي أولا عليها، أما يصلي ما يصلون في المسجد، يصلون في المقبرة، يصلون عليها في المقبرة. على كل حال هذا ما هو، هذا خلاف ما عليه أهل الحرمين، وأهل الحرمين هم القدوة، أقول القدوة هنا هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه متواترة إلى وقتنا الحاضر. أي نعم، فكل ما خالف يعني الهدي الموجود في الحرم المكي والحرم المدني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر أنه يعني القدوة هنا، اي نعم. نعم يا شيخ. بعد اي نعم. جماعة جماعة الظهر والعصر جمع تقديم، ووصل الى المدينة وقت العصر، فهل يصلي العصر؟ ان لم تصلي العصر فقد صليت، وان صليت العصر باعتبار نافلة فهي لك. اي نعم، مع الجماعة. ما شاء الله كاتب بالكمبيوتر. والله يا اخي هذا ما يستحق ان يقرا. حاول بالله، من هو اللي كاتب من هذا؟ تقدر تكتب اسمك تحته؟ لا، من هو هذا الشيخ؟ ورا ما يبين نفسه، لماذا لا يبين؟ هذا مثل وسواس الشيطان، هذا شيطان يوسوس ويخنس. اي لا، يكذب، هذا يكذب، وما وصم به العلماء هو احق به. ايش الرد عليهم؟ تبينا نقرا كلامهم الفاسد؟ لا يا اخي، هذا عدم الجواب جواب. نعم. ها، ما لحق التكبيره الاولى في صلاه الجنازه؟ اي يكبر مع الامام ما ادرك، واذا سلم الامام يكمل.